السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع اليوم إن شاء الله شرح اسمه تعالى العظيم، ونأخذ كيف ندعوه بهذا الاسم العظيم. نحن نعلم أن دعاء الله بأسمائه الحسنى إنما كان بأمره عز وجل، حيث قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها، ودعاؤه بها على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو دعاء الثناء، تثني على الله بما هو أهله: يا رب أنت الرزاق، أنت العفو، أنت الكريم. ثناء على الله بأسماء الحسنى. ثم دعاء المسألة: ارزقني وأنت الرزاق، اغفر لي يا غفار، تب علي يا تواب. يبقى اسمه دعاء المسألة. المسألة. ثالثا دعاء العبادة. دعاء العبادة، كل العبادات القولية والعملية الظاهرة والباطنة هي دعاء لله عز وجل بأسمائه الحسنى. اسمه العظيم كما ذكرنا فيما مضى وشرحنا السياقات التي ورد فيها في كتابه العزيز وفيها الكفاية، كما وجدنا أيضا شيئا من ورودها في السنة الصحيحة عن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فنأخذ هذا السياق من سورة الحاقة كما بيناه لنبين خطورته، لأنه يدخل في كيفية دعاء الله عز وجل باسمه العظيم. يقول لي: كيف أدعوه باسمه العظيم؟ لما وجدنا قوله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني هذا أمر مستحيل، أن يتقول على العظيم متقول ثم تسمح عظمة الله أن يترك هذا المتقول ويدعه وشأنه، بل تأبى عظمته كل الإباء أن يقر متقولا عليه كاذبا عليه وقد قتل عباده ونسخ شرائعه وبدل دينه، بل هو ينصره ويؤيده ودعوته تستمر مئات السنين وإلى الآلاف، وكل ذلك منصور مؤيد. بقى كل ده والرجل ده كذاب؟ كل ده وبقرآن، بقرآن عظيم يتلى، كل هذا مفترى؟ يعني كل هذا ده متقول؟ يعني محمد عليه الصلاة والسلام ألفه وصنفه من عند نفسه؟ والله يسمع ويرى ثم لا يفعل شيئا؟ إن عظمته تأبى ذلك. ولذلك في آخر السورة فسبح باسم ربك العظيم. فلما قال هنا ولو تقول علينا مش القرآن بقى والسنة الكتب اللي تملأ الأرض، لا ده بعض الأقوال ده كلمة واحدة كما يقول تعالى وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. شوف النتيجة إيه، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. أنا أعيد السياق ده ليه؟ لكي أقف عنده وقفة. في سورة الأحقاف، بس عشان كل واحد لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا، يراجع نفسه قبل فوات الأوان، يعني يحكم عقله وسيعلم أنه رسول الله قطعا، ومن قال بغير ذلك فهو طاعن أشد الطعن في عظمة الله عز وجل. كيف أن عظمة الله تسمح بهذا؟ إزاي؟ الأرض كلها غير وجه الأرض، غير وجه الأرض كلها، وبعدين لا يكون رسولا؟ فخذ في سورة الأحقاف أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. ليه؟ لأن البديهي جدا أن اللي حيفتري الكذب على العظيم لازم العظيم إيه يقصمه، ولازم يأخذ منه باليمين ويقطع منه الوتين. يبقى يعني ده استحالة أن واحد يتقول على الله عز وجل كل هذا الكتاب وكل هذه السنة وكل هذه الأمور وكل هذه الحروب وينسخ شرائع السابقين والله إيه يقره على هذا. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته أنت هتحوش عني، فلا تملكون لي من الله شيء، في حد هيقدر يدافع عني؟ تقدروش. طب ربنا بيهاجمنيش ليه؟ ما بيقطعنيش ليه؟ ده أنا كاذب وافتري عليه وبقول إن ربنا أرسلني ولم يرسلني. يبقى كان لازم إيه كل واحد عاقل كده يتفكر، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيء، لن تحجزوه عني. مين يقدر يحجز رب العالمين عما يريد؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. تقول ساحر، تقول مجنون، تقول كذاب، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. يعني إذن من المسلمات ومن البديهيات أن عظمة العظيم عز وجل تأبى كل الإباء أن يقر كاذبا متقونا مفتريا عليه، بل لابد أن يقصم ظهره. تعالى كده في سورة الأحقاف، في سورة الشورى، أن يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. دي من أكبر الحجج والبراهين في القرآن على أن محمد رسول الله حقا قط وقطعا عليه الصلاة والسلام. يقول أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. يختم على قلبك يعني إيه؟ يعني قلبه لا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء، فلا يستطيع أن يكلم الناس في شيء ولا أن يفهم من الناس شيئا. يبقى كده واحد مخلوق عايش، لو ختم الله على القلب فلا عقل ولا تعقل ولا كلام يخرج ولا كلام يدخل. فإن يشأ الله يختم على قلبك، وهنا وقف لازم كما يقول ابن القيم وغيره، هنا وقف لازم. فإن يشأ الله يختم على قلبك، ليه وقف لازم؟ لأنك هتقول بعد كده سنة من السنن الربانية، سنة من سنن الله عز وجل ولا تتبدل. قال ويمحو الله الباطل، مش يقول بقى، لأن أنت لو وصلت معناه إيه؟ فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل، لا ده ويمحو الباطل وشاء خلاص، مش معلق بالمشيئة. كيف إن واحد يزعم الرسالة وليس رسولا؟ ولقد علمنا عادة الله في المفترين على الله الكذب ليدعي الرسالة وليس رسولا. يبقى لازم نقف هنا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، لأن من البديهيات أن المتقول على الله المفتري الكذب على الله يقول أنا رسول ما هوش رسول، من البديهيات أن الله إيه يقضي عليه تماما، لأن أمره خطير خطير خطير. فإن يشاء الله يقطع المسألة من الأساس، يختم على قلبك. ثم يذكر السنة بقى الإيه العظيمة جدا. من أجل هذا أنا وقفت الوقفة دي، برغم أني شرحت آخر سورة الحاقة في اللقاء الماضي، لكن بس عشان السنة دي تبان. ويمحو الله الباطل، يمحو الله الباطل بسنة عظمته تعب أن يقر مبطلا، كذابا متقولا مفتريا، الكذب على الله، مدعيا الرسالة. فقال لحيامل كده لابد أن يمحوه الله عز وجل، أن يخزيه في الدنيا هنا قبل الآخرة. ويمحو الله الباطل. تقول لك يمحو الباطل، طب ما يخلقوش أصلا، وربنا خالق كل شيء، يعني هو يأذن ويخلق الباطل أن يمحوه؟ طب ما يخلقوش خالص. نقول لك ما أنت ما تعرفش أنه هو الحكيم عز وجل، ولو في خلقه شؤون. إزاي؟ بعد السنة دي ذكر سنة أخرى. شوف القرآن إزاي والمعاني بتسترسل إزاي. قال ويحق الحق بكلماته. يبقى فإن يشأ الله يختم على قلبك هتقف هنا. ويمحو الله الباطل، أدي إيه سنة ربانية، مش هيسيب واحد مفتري الكذب على الله ويتركه كده وشأنه ويعد بسلام ويمر مرور الكرام، لا حاشا لله. ويحق الحق بكلماته. احنا ذكرنا في شرحنا لاسمه تعالى الكبير الكلمات، وانها نوعان، كلمات قدرية وكلمات شرعية. اما الكلمات القدرية فهي التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، يعني الله عز وجل قالها كلمة ان دولة كذا تضرب وتغزى وتهزم امام دولة كذا، يبقى حيكون اسمها كلمات قدرية. قال الله كلمة ان فلان يمرض بهذا المرض ويموت منه، يبقى حيتم. قال الله ان فلانا سيشفيه الله عز وجل من مرضيه هذا، يبقى حيتم خلاص. كذلكم قال الله من قبل، يبقى دي عبارة عن دي كلمات قدرية. جميع ما تشاهده الآن يا أخي الكريم في الدنيا دي وفي الأرض دي كلها كلمات قدرية. واحد ماشي تعثر وسقط، دي بكلمات قدرية. لو أن الله لم يقدره ما كان، ما شاء كان ولا ما شاء لم يكن، دي اسمها كلمات قدرية. فالمبطلون والكذابون اللي ربنا حيمحوهم دول ويمحو الله الباطل، وجدوا ليه بكلمات ذلك القدرية، قدر الله ذلك. طب ليه؟ عشان خلي بالك وهيحق الحق بكلماته. لأن وجود الباطل وأهل الباطل دول له غاية عظيمة جدا. إزاي؟ يطلع واحد يقول لك يهاجم الدين ويهاجم ثوابت الدين، وده مبطل، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون، لأن في أهداف وفي حكم هنا. ولتصغى إليه أفئة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، إلى آخر الآيات من سورة الأنعام. لكن هنا يقول ويحق الحق بكلماته، بكلمات القدرية قدر مبطلين، ثم بكلماته الشرعية قدر علماء يفهمون ما أنزل الله اللي هي الكتاب والسنة الكلمات الشرعية، فيخرجون فيقذفون بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. دي سنة الله عز وجل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه. الآيات مرة تانية من سورة الأنعام. يبقى من حكمة ربنا إيه؟ أن يطلع لك واحد شغال هجوم على الإسلام وعلى ثوابت الإسلام وعلى كتاب الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو شاء الله ما كانش خلق أصلا، ولو كان خلق ما كان ختم على قلبه، لأن ربنا خلقه وقدر له ذلك وقدر هذا اللي يحصل. ليه؟ عشان أهل الحق يقوموا يدافعوا عن الحق. يوم اللي عنده شبهات يقول لك أيوة أنا كان عندي الشبهة دي صحيح، فلما قام العالم ورد على المبطل ده انتهت الشبهة دي عندي تماما. الشبهة دي كانت عنده في صدره مدفونة، لا أحد يعلمه، الناس لا يعرفونه، هو وحده اللي عنده الشبهة دي ومتحير فيه، لكن الله من فوق عرشه يعلم ذلك، يعلم ذلك، يعلم ذات الصدور، يعلم ما تشتمل عليه الصدور وما تتضمن عليه تتضمنه الصدور. يوم يقدر واحد مبطل يقول اللي جواه، هو مش قادر يتكلم، خايف، مقدرش يقول كده، مقدرش يقول في التشكيك ده والكفر ده، فخايف هيقول ايه، سواء مخاف من الله او خوف من الناس، انما عنده فزق في صدره كده بيتدور الشبهات دي. ربنا يقدر واحد جريء يطلع المبطل ويتكلم كلام، ويطلع المحق وعلماء اهل الحق يبتدي يتكلم ويقذف بالحق على الباطل فايه فيدمغه، فدي من سنة الله عز وجل. يبقى حق الله الحق بايه؟ بكلماته القدرية، انه قدر المبطل المجرم ده عشان يهاجم، ويقدر له العالم الرباني الحق الدارس عشان يدفع شبهات المبطلين، ويبتدي ايه ويتبقى الحق راسخا في اذهان الناس. فاما الزبد الباطل فيذهبوا ايه جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ويستقر في الارض. شفت بقى الكلام، شفت الآية، وذلك تختم بإيه؟ يعني كان الواحد بادئ رأي كده يقول ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه على كل شيء قدير. لما شوف الختام إيه بتاع الآية، شوف تذييل الآية بإيه، إنه عليم بذات الصدور، يعلم الشبهات المنتشرة في صدور الناس، يعلم. يوم يقدر واحد مبطل إيه يزيع الشبهات دي من غير ما يعرف إنها جواك، ويبتدي يتكلم فيه، يطلع الحق يرد، والإنسان كان عنده شهادة يسمع. سبحان ربنا سبحان ربنا سبحان ربنا العظيم. فهنا استحالة أن واحد يطلع يألف كتاب والكتاب من عند الله ويمشي الناس عليه والحروب تقوم عليه والتاريخ بقى والتاريخ ده كله وهو مش رسول. ده معناه طعن في عظمة الله. من أجل ذلك نبه الله إلى ذلك فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإن لنعلم. يعني الآيات أخرها إيه؟ فسبح باسم ربك العظيم. يبقى من الأهمية البالغة أن ننزه عظمة الله عز وجل عن أن يوجد واحد مدعي الرسالة وهو ليس رسولا حقا. ومن الدعاء أيضا باسمه العظيم عز وجل التوحيد كله، التوحيد كله يدخل في دعاء الله باسمه العظيم. يعني مثلا مسألة الشفاعة الشركية، الشفاعة الشركية إن فلان ده الله بمفرده لن يغفر له، فإذا جاء هذا الرجل بشفيع له من الأولياء والمشايخ أو من الرسل أو من الملائكة ودخل على رب العالمين، فالله ما يزعلش الشافع ده ويمشي له كلامه اللي مشاه ويغفر له. انت عارف ده ما عنده الشرك، ده ما هو ده الشفاعة الشركية. ليه؟ لأن اللي اتغفر له ده اتغفر له لربنا لوحده، ما حصلش، ما غفرلوش. أما مين غفر له؟ لما جه الشافع. يبقى جاء هذا الشافع فشفع الله، جعل الله زوجا، والله وتر ليس شفعا، عشان كده تسمى الشفاعة الايه الشركية. جاء رجل الى رسول عليه الصلاة والسلام يدعوه ويستغيث من القحط ومن الجدب، والرسول سمع المنبر وجعل يقول يا رسول الله ادعو الله لنا ان يغيثنا واشفع لنا الى ربك وليشفع ربنا إليك وليشفع لنا ربنا إليك. فتوقف رسول الله وقال سبحان الله ويلك يا هذا، إنما شفعت إلى ربي، فمن الذي يشفع ربي إليه أو من الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا الله العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض. فتئط منه كما يئط الرحل الجديد، السماوات تئط من عظمة ربنا وجلاله، فتئط من عظمته وجلاله اللي هو السماوات، يعني كما يئط الرحل الجديد. شوف العظمة هنا، يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بينزه ايه، ينزه ربنا عن ايه، عن التهمة دي. ربنا يشفع إلى واحد، الواحد ده مين ده؟ من ده ربنا يشفع إليه؟ وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع إلى ربه عز وجل، قبل أو لم يقبل، ولن يشفع إلا أن يأذن الله عز وجل. يبقى التوحيد كله من دعاء ربنا باسمه الإيه؟ باسمه العظيم. تنتبه للأمر ده، نفي الشرك، نفي ظن السوء، نفي اللي بيقولوا عدم البعث، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. طب لازم نفي الكلام ده، هو ده الدعاء الله باسمه الإيه؟ العظيم. عشان كده في سورة الواقعة لما تكلم عن البعث قال في النهاية فسبح باسم ربك العظيم. كيف ما يكونش فيه بعث؟ الظالم كالمظلوم والسارق كالمسروق، بقى ده كلام يكون؟ يبقى شوف العظمة هنا، التوحيد كله هو عبارة عن دعاء لله تعالى باسمه العظيم. حديث ابن عباس هو صحيح لما يروي لنا دعاء المكروب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمله فيقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم. العظيم بقى هنا ليه مناسب ذكرها ايه؟ لان مفيش كرب الا بذنب، هذه سنة ربانية. مفيش حيصيبك مصيبة الا بما كسبت يداك، ويعفو عن كثير. يبقى مفيش كرب الا بذنب. انت ارتكبت الذنب ده في حق مين؟ في حق العظيم عز وجل. يبقى مهما صغر الذنب فهو كبير، لأنه في حق العظيم، بقى العظيم يقابل بالمعصية. الإنسان هنا لو قابل رجلا كريما محترما عظيما في الناس طيبا في الناس، وقابله وبما لا ينبغي أن يقابل به، عصاه، كلمه بأسلوب غير لائق، فإن الناس تستقبحه وتستشنيعه وكلهم يعاديه. فكيف بمقابلة العظيم بمعصية؟ كيف ذلك وله المثل الأعلى؟ يبقى أي شيء المؤمن طبعا دائما وأبدا يستكثر أي شيء من الله عليه. لك ربنا كداني كتير أو فضل عليك حتى وما كانش لاقي إيه، لك طبعا أنا عايش واتنفس أهو وجسم السليم ما فيش أوجاع، يا سلام، ومنام مسطور، ده أنا ده ربنا فضله كبير أو أقل شيء من النعمة يستكثرها علي، فلا أستحقه. ولو صنع أدنى معصية يستعظمها. ليه يستعظمها؟ لأنها في مقابلة مين؟ العظيم عز وجل. ليه اللي جاب المعصية هنا؟ دعاء المكروب، ما هو الكرب أصلا ما كانش إلا بإيه؟ إلا بذنب، ما هو ده دعاء المكروب. فاعترف بأنه العظيم، وما كان لك أن تعصيه لأنه العظيم عز وجل. بقى العظيم يقابل بالمعصية، وتبقى معصية قدرها إيه بالنسبة للعظيم عز وجل؟ ده مش عظيم في الناس، وراجل طيب ومحبوب في الناس ده العظيم. السماوات والأرض في الأرض في يده كالخردلة في يد العبد. وطبعا ارجع إلى ما قلناه عن العظيم عز وجل وعن عظمة العظيم. شوف الحبر اليهودي، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إنا نجد، يعني في كتبنا، أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. ثم يقول أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. العظمة هنا سبحانه وتعالى عما يشركون، وهنا ايه؟ شوف لذلك التوحيد وانتفاء الشرك بالكامل هو إنما هو دعاء لله باسمه العظيم عز وجل. يبقى شوف دعاء المكروه سبحان الله الايه؟ أول حاجة لا إله إلا الله العظيم. طبعا لا إله إلا الله ده التوحيد، اللي هو قلنا اللي هو دعاء الله باسمه العظيم. ولا إله الله أفضل الدعاء، أفضل الدعاء أنك تقول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناه ما فيش شرك خلاص، يبقى دعوته باسمه العظيم. ثم تنص على الكلام فتقول العظيم. لا إله إلا الله يعني إيه تاني؟ تاني إيه؟ للمرة المئة والمليون. لا إله إلا الله لا مألوها إلا الله، مألوه يعني تألهه القلوب، واخد بالك؟ ما تقول لك كتاب بمعنى مكتوب، مكتوب يعني في حد بيكتبه، إله بمعنى مألوه، مألوه يعني في حد بيألهه. إيه اللي بيألهه؟ كل المخلوقات، كل الكائنات، وكل القلوب تألهه. القلوب بتألهه إيه؟ بكمال الحب مع كمال الذل، وهو ده اسمه التأله، ولا يكون إلا لله عز وجل. بحيث يترتب على ده ايه؟ ان الحب الكامل ده لانه يحب لذاته ويحب من اجل نعمه. كل شيء غير ربنا يحب لغيره، كل اي حاجه غير ربنا بتحبها ليه؟ عشان غيرها. بتحب الفلوس ليه؟ عشان تشتري الطعام والملبس مثلا. عشان الطعام ليه؟ عشان ما موتش. كله في النهايه لازم يقول وان الى ربك المنتهى. انما ربنا بتحب ليه؟ عشان هو ربنا، عشان له الكمالات كلها سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى المحبة بتاعت ربنا دي ما يبقاش زيها محبة أبدا. مفيش أنداد يحبونهم كحب الله، لا، عند المؤمن ده ما يحصلش. يبقى محبة الله محبة عظيمة جدا في القلب تستتبع كل المحبات. تبص بقى، محبة الأم بقت تبعها، محبة الأب بقت تبعها، لو في تناقض ارجع ارمي، واخد بالك؟ وصاحبهم في الدنيا معروفة، ده شيء تاني. إنما المحبة بقى إيه؟ لازم تكون تستتبع جميع المحبات. تحب الرجل ده وصاحبك ليه؟ لازم محبة الله في قلبك تستتبع محبة هذا الصاحب، حيث ما تحبوش إلا من أجل ربنا. هو كده، هو دي معنى لا إله إلا الله أصلا. الناس في غفلة ده حاجة تانية، لكن هو ده معنى لا إله إلا الله. وكذلك الخوف، ما تخاف من شيء إلا ما يكون تبع الخوف من الله عز وجل. وهكذا بقى في كل الشيء وفي كل أعمال القلوب. فأنت عايز تشيل الكرب، تقول لا إله إلا الله العظيم. العظيم يبقى إذن الذنب اللي أنا عملته كان سبب الكرب ده، ده ذنبي أنا معترف بيه يا رب، ده ذنب ضخم أوي يا رب، يعني ما كان لي أن أنا أعصيك، لأن هو عظيم، فكيف يقابل بالمعصية؟ فهنا شوف بتعترف بإيه؟ بالعظمة، وده اعتراف بأن ذنبك عظيم، لأنه مقابل العظيم، أنت كأنك بتعتذر إلى الله عز وجل، لا إله إلا الله العظيم الحليم، حليم اللي بيمهل ولا يهمل، يعني لا يعاجب العقوبة، لا يعاجب البطش، لا يعاجب الانتقام، لكن هو عزيز في الانتقام، يدي لك فرصة إن شاء الله 50 سنة لغاية ما تستغفر، تتصدق، تعمل حسنات، تمحو بها السيئات. يبقى العظيم الحليم، يعني بتقول يا رب الذنب ده بدل من أن تؤاخذني وتعاجلني اديني فرصة، ادي معنى الحليم. والعظيم ده اعتذار عن الذنب أصلا، ولا إله إلا الله انت عرفت معناها. يبقى أول فقرة دي تكفيك لتكون مفرجة للكروب. ولذلك دعوة أخي ذي النون عليه السلام يونس ابن متى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه. ما شوف ما فيش، وهي عبارة عن ايه؟ كلمة التوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا أظلم يا رب، أما أنت فلا تظلم أبدا. أول فقرة في الدعاء الحديث اللي احنا بصدده حديث ابن عباس، لا إله إلا الله العظيم عرفناها ليه، الحليم عرفنا ليه، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. يبقى دي توضيح تاني للعظمة، شو ارتباط التوحيد بالعظمة؟ إن التوحيد أساسا هو دعاء الله باسمه العظيم، لأن أنت عارف العظيم ده من الأسماء الإيه؟ الجامعة، يعني العظيم ده اسم جامع، عظيم في ذاته، عظيم في علمه، عظيم في عزته، عظيم في قدرته، عظيم في حكمته، عظيم في جماله، عظيم في قدسيته، وهكذا، يعني في جميع الصفات، وعظيم القدر في الذات سبحانه وتعالى وعز وجل. فهنا بقى ايه لا اله الا الله رب العرش العظيم. ثم تقول لا اله الا الله تاني، يبقى التوحيد شوف 3 مرات ازاي، هو اللي عنده كابول الله الله ربي لا أشرك به شيئا ده يفرج كربه بإذن الله. فهذه أسماء بنت عميس وغيرها يعني انتفاء الشرك ده تتوسل الله به. وأي شيء في من الكروب سهلة جدا أن تزول، بس تستعمل هذه الكلمات بحقها، مش مجرد تحفظ ورقة وكده وقلم وتمسك لا لا لا الله رب لا ما عارف يحصى. ما بيسمعش ربنا الكلام ده بقى، لا يرجع عنده. اللي بيرجع عند الله ان القلب يكون شغال مع اللسان. لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. كل شوف الكلام ده كله بيان عظمة الله سبحانه وتعالى. ورب العرش الكريم، الكريم ليه بقى؟ الكريم دي من اسماء العظمة ومن الاسماء الجامعة، لانه بيجمع بين العزة والجود والجمال والصفح والعفو والمغفرة. الكريم بيجمع المعاني دي، وسيأتي بإذن الله فيما بعد عندما نتعرض لشرحه، اسمه جامع وواسع جدا في شروحه، لكن هو بيجمع ايه الاربع معاني دي. فانت هنا برضو العظمة، يبقى الكريم برضو فيه العظمة، من أدلة العظمة أنه الكريم، لأن فيه العزة وفيه الجود. فأنت هنا إيه؟ تطلب جود الله عز وجل، وتطلب صفحه وعفوه. يعني نشوف هنا كلمة واحدة الكريم، تطلب بها الجود والصفح، وتطلب بها أن الله عز وجل تثني على الله أنه عزيز لا يتعاظمه ذنبك أن يغفره وأن يعفو عنك وأن يصفح عنك، لا يتعظمه ذلك. شو الكريم هنا فيها المعاني دي كلها. عشان كده اللي بيقول دعاء الكرب ده، وأن تدعو تقول يا رب أنا مكروف في كذا كذا فارفع عني كذا كذا، تدعو بقى بما شئت. شو التوسل ازاي؟ أو ده من دعاء الله باسمه العظيم، دعاء الايه المسألة ودعاء الثناء. ما انت خلي بالك، دعاء الثناء يتضمن دعاء المسألة، وفي دعاء العبادة، ودعاء المسألة بيتضمن دعاء الثناء وبيتضمن دعاء العبادة، ودعاء العبادة بيتضمن برضو الاثنين. خلي بالك يعني ده موضوع ايه، لكن احنا عشان نتوسع شوية فيه كيف ندعو الله بأسمائه الحسنى. ايضا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ده في البخاري، واظنكم جميعا تعرفونه، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. قبل ما بقى ما تبني عليها إيه، لازم تعرف إنك تكون فاهم وتخرج بتواطؤ القلب مع اللسان، وإلا فلا لم تفعل شيئا. ما هما الكلمتان؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طب سبحان الله وبحمده دي معناها ايه؟ لما ذكرنا آية الكرسي وعم نتكلم عن العلي العظيم، وذكرنا موضوع الإثبات والنفي، وذكرنا مثالا من سورة الإخلاص، وذكرنا أمثلة أخرى أذكر منها بمثال بسيط. الله تعالى له الكمال في العلم، طب زود الإثبات ده، تزوده إزاي؟ تقول لا يضل ربي ولا ينسى، يبقى ده تنزيهه، تنزه ربك عن ضلال النسيان، يبقى علمه زيادة. ولما تقول علمه زيادة معنى أن لا يمكن يكون فيه إيه؟ ضلال النسيان. ولما تيجي تنفي ضلال النسيان العلم، وتفضل هكذا إثبات ونفي، كل ما تثبت يبقى النفي بيتأكد، كل ما بتنفي يبقى الإثبات بيزداد، وتفضل أنت والخلائق كلهم تثبت وتنفي، ومش هتوصل إلى حقيقة رب العالمين أبدا عز وجل. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى سبحان الله وبحمده، أنا حاجب مثلا في العدل، ربنا سبحانه وتعالى هو العدل، طب أثبت الكمال في العدل، ثم تقول إيه؟ لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم الناس شيئا، بتنفي الظلم أهو، كل ما تنفي الظلم يبقى بتثبت الكمال في العدل، ولما بتثبت الكمال في العدل يبقى بتنفي الايه الظلم، وتفضل دي مع دي ودي مع دي ودي مع دي، وعملت تترقى تترقى، كل ما ترقيت انت والمخلوقات بالكامل لن نصل الى حق الله عز وجل. وعشان كده بنقول بقى طب السبحان بقى سبحان الله بحمده دي بتدل على ايه؟ دي بقى عبارة عن اثبات كامل ونفي كامل. لما قلنا الحي القيوم طب ينفي بقى النقص المناقض مقابل لده لا تأخذه سنة ولا نوم، اثبت الكمال في الحياة يا ما ينامش، ينام ازاي بحياته نقص ولا غفلة. وكمان القيومية نفيت السنة والنوم اثبت الكمال في الحياة القيومية، أثبت الكمال في الحياة القيمية يبقى إيه نفيت السنة وهكذا. طب أنا عايز أثبت لله كل شيء كل الكمالات وأنفي عنه كل النقائص والمثيل والند والشريك، نقوم نجيب كلمة اللي هي سبحان الله وبحمده، لأنه وبحمد الحمد ده هو إيه حمد الثناء وحمد الشكر. فلما بنأخذ حمد الثناء معناها جميع صفات الكمال، يبقى الحمد ده يدل على انه القدير انه العليم العزيز الحكيم العظيم الكريم، جميع ما لله من اسماء وصفات داخله في الحمد، يبقى الحمد معناها كده. والتنزيه بقى المقابل للحمد التسبيح، يبقى سبحان الله وبحمده خلي بالك دي كلمه ايه جامعه، تسبيح كافه انواع التنزيه مش بس السنه والنوم، مش بس من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، مش بس ولا يؤذو حفظهما، لا ده كافة التنزيل معه في التسبيح، كافة الإثباتات معه في الإيه في الحمد. يبقى سبحان الله وبحمده جمعت كل ما لله من إيه كمالات وتنزيهات كويس. ثم تقول سبحان الله العظيم، تأخذ تخصص اسما ولكنه اسم جامع لله سبحانه وتعالى، اسم جامع العظيم. وسنرى بعد قليل لما هنشوف الصلاة كيف أنها وضعت على عبادة الله عز وجل باسمه العظيم. الصلاة في مجملها دعاء لله باسمه العظيم. يبقى سبحان الله وبحمده إذا معاها العظمة يبقى هي دي سبحان الله وبحمده معاها الإيه الجمال والحب. أنت طبعا عارف الإثباتات كلها عبارة عن نوعين، ما يستحق أن يعظم وما يستحق أن يحب. أي إثبات لربنا سبحانه وتعالى أنه الجميل الكريم يحب والحميد يحب، لكن تقول العظيم العزيز الجبار المتكبر دائما يعظم، واخد بالك؟ يبقى هنا ما يستحق أن يحب وما يستحق أن يعظم. التسبيح ده جمع المعاني دي، سبحان الله وبحمده ده ما يستحق أن إيه أن يحب فيها الحمد، سبحان الله العظيم ما يستحق أن يعظم، وبتجمع الاثنين مع بعض. شوف المسائل كلها ازاي، وعامة الأفكار كلها شيء عجيب جدا، أفكار النبوية. يبقى عشان كده هما كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وده فيها دعاء ثناء. وما تثني على الله عز وجل بهذا تسأل المغفرة من غير ما تقول اغفر لي يا رب، ومجرد الثناء ده تحط الخطايا، اللي بيقول سبحان الله بحمده 100 مره تحط خطايا ولا كانت مثل زبد البحر، ده ثناء على الله. ما هو الثناء يتضمن الايه السؤال، يتضمن السؤال ان يغفر لك وان يكرمك وان يعفو عنك. يبقى بناخذ امثله من السنه تبين لنا كيف يدعى الله عز وجل باسمه العظيم. في حديث أبي سعيد بن المعلى وفي الصحيح أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ناداه فتأخر عنه ثم جاءه فقال كنت أصلي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال ألم يقل الله استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فوعده أن يعلمه سورة قبل أن يخرج من المسجد، لأعلمنك سورة هي أعظم سور القرآن أو أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ولما هم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج من المسجد ذكره أبو سعيد ابن المعلى بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين. السورة يعني هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم، وهي أعظم سورة في القرآن. يبقى سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن. يبقى لما بنقرأها في الصلاة في كل ركعة هذا من دعاء الله باسمه العظيم، إنها أعظم سورة في القرآن. سورة الإخلاص ما هيش أعظم سورة في القرآن، لا، هي تعدل ثلث القرآن عشان ثلث القرآن توحيد، والسورة كاملة في توحيد الله بالإثبات والنفي، لكن ما فيهاش دعاء. تتضمن التوحيد يتضمن الدعاء، لكن ما فيهاش اهدنا الصراط المستقيم، ما فيهاش إياك نعبد وإياك نستعين، ما فيهاش آية الكرسي سيدة آية القرآن. لكن أعظم سورة في القرآن هي أم الكتاب، سبع المثاني والقرآن العظيم، هي الفاتحة الكتاب، فجعلت في كل ركعة، في كل ركعة. احنا قلنا ان الصلاة دي في مجملها دعاء لله باسمه العظيم. لما تشوف الفاتحة، وان شاء الله يعني قد يأذن الله وتشرح فينا بعد، تقرأ الفاتحة وبعدما تستمع القرآن ثم تركع، فإذا ركعت قلت سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو أكثر. حذيفة صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة، فوجد قد افتتح بالبقرة، وقال له خلاص يصلي من الجزء الأول، صلي 100 آية 200 آية، انتهى من الصورة، افتتح النساء وانتهى من النساء يقرأ مترسلا عليه الصلاة والسلام، وافتتح آل عمران كل ده في ركعة واحدة. ده الشاهد اللي أنا عايز أقوله، إيه؟ إن في الركوع جعل يقول سبحان ربي العظيم نحوا من قراءته. شو بقى يقرأ سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران في وقت قد إيه؟ كل ده سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. شو التسبيح هنا؟ لأنه هو العظيم، أزمة الكمال فيه سبح، يعني ده تعظيم الأسماء الجامعة، قلنا تعظيم الذات وتعظيم الصفات في كل الصفات من الأسماء الجامعة. سبحان ربي العظيم ده نفي وإثبات كامل لله عز وجل، وتفضل بقى إيه كده نحو من قيامه عليه الصلاة والسلام. يبقى كل ده من دعاء الله باسمه العظيم. ثم لما يرفع من الركوع هيقول إيه؟ سمع الله لمن حمده، ويقول ربنا ولك الحمد. الواو دي لا تهمل انها وردت في الصحيحين، وبرضه في ربنا لك الحمد، لكن هنا الواو دي مهمه جدا باعتبارين اثنين، ربنا ولك الحمد، فلا تهمل هذه الواو. الاحتمال الاول او المعنى الاول انك تقول ربنا، ربنا يعني ايه؟ المالك، الملك، المدبر، الذي يخلق ويرزق ويربي ويهيمن، قيوم على كل شيء، الربوبية، ربنا. ثم تقول يبقى ربنا دي فيها الملك، رب الناس ملك الناس، رب يبقى الملك. ثم تقول لك الحمد، كأنك قلت لك الملك ولك الحمد، يبقى له الملك وله الحمد. لما تقول ربنا لك الحمد يعني كأنك تقول له لك الملك ولك الحمد، وده من الذكر المشهور، له الملك وله الحمد سبحانه وتعالى. فإذا وضعنا الواو ربنا ولك الحمد يبقى معناها ايه؟ بتجمع المعنيين بتاع الربوبية والحمد، لأن مفيش شيء بيفعله الله من ربوبيته إلا هو محمود عليه لا يذم أبدا سبحانه وتعالى. ربنا ولك الحمد. المعنى الثاني ومعنى مهم جدا، انك في الركوع عمال تقول سبحان ربي العظيم، والعظيم من الاسماء الجامعه، يذكرك بعظمه الله في علمه، في عزته، في جماله، في ملكه، في حكمته، في كل شيء لله سبحانه وتعالى. اذا كانك ذكرت المحامد كله وانت راكع. ثم تقول ربنا ولك، ما انا ما خلصتش، تقول ولك الحمد لسه في محامد تانية كتير مهما أثنيت فلا أحصي ثناء عليك يا ربنا. ولك الحمد مش بس اللي أنا قلته أو اللي ورد ببالي وأنا راكع. الأصل يا ربنا ولك الحمد. وبعد تزيد بقى وملء السماوات وملء الأرض وملء بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لعل الله أن يأذن ببيان الإيه أذكار الصلاة ومعاني الصلاة. لكن المهم إن ده من دعاء الله باسمه تعالى العظيم. ثم من دعاء الله باسمه تعالى العظيم ألا يكون عندك حظ أبدا من العظمة كما لا يكون عندك حظ أبدا من الكبرياء. إياك. أنت شفت طبعا في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني واحدا منهما أدخلته ناري أو عذبته في ناري أو أدخلته جهنم. يعني كما أن الرجل له رداء وله إزار لا يقبل أن يشركه فيهما أحد. واحد يقول له تعالى خد معك في إزارك وده ينفع ولا في ردائك. الله عز وجل لا يقبل أن يشاركه أحد أبدا في ردائه ولا في إزاره. ما رداؤه الكبرياء وهي أكمل وأعلى وأشرف من العظمة، وما إزاره العظمة. يبقى الصلاة دي بتعيننا جدا على أن نتخلص من أي نصيب وأي حظ في العظمة والكبرياء. إزاي؟ شوف أنت ركعة وركعة إزاي طأطأت رأسك، تطامنت، طويت ظهرك وبقدارك كده تحط عليه ميزان ماية أفقي 100% وخاضع. شوف ذل الخضوع بقى والخشوع، ده ذل كامل وخضوع كامل وخشوع كامل. في الحال ده تنزه ربك أن يصيبه شيء من هذا، أنه يبقى يخضع لأحد أو يذل لأحد. حاشاه عز وجل، حاشا لله. ولذلك وقول الحمد لله، حمد الثناء بقى هنا في سورة الإسراء، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. له أولياء كتير، المؤمنين كلهم أولياء لله عز وجل، لكن ولي من الذل لا. أنا ليه ولي من الذل؟ لأني محتاج، لأني ضعيف. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يبقى وأنا راكع في حالة الذل ده والخضوع ده أنزه ربي عن اللي أنا فيه. اللي أنا فيه ده ربي ما إيش كده أبدا، يخضع لمين ولا يذل لمن؟ حاشا لله عز وجل. واخد بالك؟ فتقول سبحان ربي العظيم، وده ذكر مناسب جدا لإيه؟ لده. أول حاجة ما يبقاش عندك أي نصيب في العظمة، وإلا هتبقى إيه؟ نازعت الله إيه؟ إزارة. كما عندما تقول الله أكبر الله أكبر الله في التكبيرات الصلاة، يبقى تخلصت من الكبرياء تماما حتى لا تنازع الله إيه؟ رداء اللي هو الكبرياء. كذلك العلو، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. اللي يريد علو في الأرض وعايز يبقى عمدة، عايز يبقى بيه، عايز يبقى كده ماشي كده يشرع كما شاء كلامه ما ينزلش الأرض أبدا سواء حق أو باطل، ترضيه الكلمة ولو أغضبت الله وتغضبه الكلمة ولو أرضت الله، ده عايز يبقى عايز يريد علو في الأرض. هذا يريد علوا في الأرض. يبقى مهم جدا أن يدعى الله عز وجل باسمه العظيم حيث لا يريد علوا في الأرض. بس طبعا حيتبين أكثر عندما نشرح اسمه إيه؟ أسماءه العلي الأعلى المتعال. يبقى الصلاة بتخلصك من اللي يبقى لك حظ في العظمة، أو اللي يبقى لك حظ في الملك في الكبرياء، أو اللي يبقى لك حظ في العلو. يبقى الصلاة دي إيه؟ فضل عظيم جدا من الله عز وجل علينا وعلى الناس. في حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما هو في المسند وحسنه الشيخ أحمد شاكر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة من الأوجاع أو من الحمى والأوجاع كلها أن يقول بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار، من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. ده هنا جمع بين الكبير والإيه والعظيم في الحديث ده. بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم، أهو دعاء باسمه تعالى العظيم، دعاء مسألة ستسأله أن يعيدك من شر كل عرق نعار، يرفع درجة حرارتك، يعمل ألم شديدة جدا عندك، ومن شر حر النار. كل هذا من دعائه تعالى باسمه العظيم. طيب، نص الله عز وجل على تعظيم حرماته وعلى تعظيم شعائره في سورة الحج، فقال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يعني عند ربه دي فيها ترغيب، ما الترغيب فيها؟ ربي اللي يملك رزقي واللي يملك روحي واخرجها واللي يملك شفائي واللي يملك ان انا ابقى سعيد او تعيس في الدنيا والاخره، اللي يملك الحياه الطيبه او المعيشه الضنك، اللي يملك كل شيء، اللي يملك تزويج عيالي، يملك ان انا ابقى في ثبات وطمانينه وسكينه، اللي يملك كل حاجه، يحميني من اعدائي، يعيذني من شياطين الانس والجن. طب ده اللي عنده كل ده يبقى يهمك قوي قوي انك يكون لك خير عنده عشان يستجيب لك. يبقى لما يقول فهو خير له عند ربه، اللي بيده ايه؟ كل شيء بالنسبه له. طب اعمل ايه يا رب؟ تعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله. اي تكليف كلفنا الله به في الامر والنهي داخل في تعظيم حرمات الله عز وجل. وهنا يذكرنا بمساله الشريعه عشان ما ننساهاش، شريعه الكبير عز وجل، كيف تغفل وكيف تلقى خلف الظهور، وكيف من نادى بها يقال انه متخلف، وكيف ينساها الناس، وكيف يعيش المسلمون. دي غفله شديده جدا عن الدعاء باسمه تعالى الكبير. أنا بس أذكر بس ما شرحناه وأطلنا فيها الكلام. يبقى تعظيم الحرمات هنا، ذلك هو يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، كلفنا الله بكذا يبقى لازم أعظم التكليف ده، نهانا عن كذا أو حرم كذا لا بد أن، ما هو حرم برضه لما يفرض عليه الصيام لا بد أن أعظم هذا الأمر، لأن أصوم أن أؤديه كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، يدي من حرمات الله ولا لا؟ لأن تركه من معظم المحرمات، والزكاة والصلاة كل ذلك. ومن يعظم حرمات الله أو حرم الله الزنا، حرم الله شرب الخمر، وهكذا كل ذلك. من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم الحرمات يعني إيه؟ الآن اللي بعد كده، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله أوامره كلها، ومنها جميع أنساك الحج، كل مناسك الحج داخلة في الشعائر. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الدين كله، الأوامر كلها. اللي يعظم أمر الله عز وجل ده مش جاي من فراغ، وإنما هو ناتج من إيه؟ من تقوى القلوب، من تقوى القلوب. لو الإنسان بيتقي الله عز وجل ويعظمه في قلبه هتلاقي الشيء الطبيعي جدا أن يعظم أمره ونهيه أن يعظم أمره ونهيه. يعني الصلاة مثلا، خذ مثالا بالصلاة، نحن مأمرون بالصلاة، طيب وأنا أعظم هذا الأمر ونهينا عن ترك الصلاة، لأن ترك الصلاة بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. يبقى لابد أن أعظم حرمات الله وأن أعظم شعائر الله. طب إزاي؟ احنا معنا الساعات والأدوات المنبهة أعرف أن الأذان وقته كذا، فمن تعظيم حرمات الله بعرف وقت الصلاة حتى أرتب أعمالي على وقت الصلاة، بحيث أو أنا عندي شغل كذا، عندي مهمة كذا، عندي لقاء كذا، وأنا أرتب المواعيد، لا ده الصلاة الساعة كذا، الأذان الساعة كذا، أو ده من تعظيم شعائر الله، ده من تعظيم شعائر الله. إن أخذنا الشعائر، العبادات، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الحرمات، الشرائع بوجه عام، يبقى من تعظيم الشعائر قلنا الصلاة ترتب كل أعمالك في الدنيا على إيه؟ على الصلاة. وتكون في المسجد عندما يؤذن، فإن تأخرت تشعر بحسرة وتسارع إلى المسجد، تكون سعيدة، الله أكبر يعني أكبر، وتسارع إلى المسجد وتكون في المسجد، وإن فاتتك وتأخرت أو العمل شغلك تكون حزينا جدا لأنه فاتك الشيء الكثير. هو ده تعظيم، ده تعظيم الشعائر، هو اللي يعظم شعائر الله. إيه اللي خليك تبقى زعلان؟ خسرت كتير، حق الله أن تكون في المسجد، ولو كنت عند النداء في المسجد هو أعظم لك وخير لك، ده من تعظيم الحرمات ومن تعظيم الشعائر. يبقى تبقى موجود وتحرص على الايه؟ الوقت. وبعدين تحرص على الاستغفار قبلها عشان تنظف نفسك، انت تلقى الله عز وجل الصلاة دي عبارة عن لقاء لله. يبقى تحرص على ان تكون جاهزا لهذا اللقاء. ايه اللي بيعكر الصف؟ الذنوب والمعاصي. ايه اللي بيمنع الخشوع؟ الذنوب والمعاصي. إيه اللي بيكعب الإنسان عن فهم حتى الأذكار وفهم القرآن وبيقرأ الآثار اللي بيحملها؟ وكل ذي عبارة عن سيئات ومعاصي وذنوب. تستغفر وتستغفر وتستعد، كل ذا من تعظيم الإيه؟ الصلاة. وبعدين تبدأ الصلاة وتستعين بالله عز وجل أن تخشع فيها وأن تخضع وأن تحصل أجرا عليا عند الله، لأن كل ذا من تقوى القلوب. لو القلوب فيها تقوى هتلاقي بتصلي بالطريقة دي. فإذا قرأت أو سمعت الإمام يقرأ ألقيت السمع وأنت شهيد، لكي تدرك ماذا يقول الإمام وماذا تقرأ. كل هذا من تعظيم الإيه؟ الصلاة. وتدرس ما أركانها، ما واجباتها، ما مستحباتها عشان تؤديها على الوجه الإيه؟ الأكمل. كل هذا ينبثق من تقوى القلوب، ينبثق من تعظيمك لشعائر الله عز وجل. وتعظيمك لشعائر الله إنما هو من دعائك لله باسمه العظيم. لم نذكر الصلاة كمثال فقط. ولو فاتتك الصلاة في الجماعة، صحيح الوقت متسع، في الوقت متسع ماشي، لكن الجماعة فاتتك 25 أو 27 درجة فرق. ده أنت لو صاحب تجارة تعاني من التجارة وفاتتك صفقة في بلدك وضع منك مثلا آلاف الجنيهات، ممكن أو تصب يعني يرتفع ضغط دمك، ممكن والعياذ ولا يجي لك جلطة من الزعل والغم والهم. إزاي فاتتك صفقة آلاف؟ صفقة تين والتعميم، ده ركعات الفجر هم السنة خير من الدنيا وما فيه. ركعتين السنة بتوع الفجر خير من الدنيا وما فيه. فكيف بالجماعة اللي هي 25 أو 27 درجة زيادة عن صلاة الفجر أو الفرض، يبقى دي ما تحصرش، دي ما تزعلش، دي ما تخليش الإنسان في كرب دائم، يبقاش كده بصوت كده وراضي عن نفسه، لأنه إيه؟ لم يعظم شعائر الله، لأنه لم يدعو الله باسمه العظيم كما ينبغي. إنما لو دعا الله باسمه العظيم هتلاقي التقوى موجودة في القلب، وتلاقي التقوى دي ينبعث منها إيه؟ هذا التعظيم لشريعة شعيرة الصلاة وغيرها، واخد بالك؟ دايما إيه؟ وبعدين لما يخلص الصلاة حريص برضه على الاستغفار بعدها، وحريص على السنة اللي بعدها عشان يكبر بها إيه؟ بعض الكسر الموجود في الفريضة، ويبقى حريص على الوقت الثاني لما يخرج في العمل، يبقى عارف انه هيرجع بعد قد ايه، يبقى العمل لا يبغي على الايه، على وقت الصلاة، وهكذا يظل هكذا دائما وابدا. وعندما يكون بالليل لابد ان ياخذ نصيبا من قيام الليل، كل هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل، وكذلك تعظيم حرمات الله. الله عز وجل ينهى عن ما يحدث الآن وما نراه الآن من التبرج والسفور مثلا، دي من محرمات الله عز وجل. كيف أعظم حرمات الله هنا؟ أولا أكره هؤلاء الناس، أكرههم وأتجنبهم وأتجنب الاختلاط بهم، وألا أتواجد في مواقع الفتن. واحد يقول لك أروح استمتع بالبحر، وقد علم أن نساء كثيرات يتبرجن ويرتدين المايوه ويقمن بحركات الخلاعة والمجون وما شابه، فكيف يتواجد الإنسان بين هؤلاء؟ يبقى غير معظم لحرمات الله سبحانه وتعالى. إنما اللي يعظم حرمات الله دائما يفكر، دائما التفكير، في هنا إيه؟ لا ده ربنا نهى عن كذا، أعوذ بالله أبعد، هخسر كذا، ويعد بس ما خسرش إيه؟ تعظيم حرمات ربي سبحانه وتعالى. ولذلك اللي بيعظم حرمات الله تلاقيه ماشي على الصراط المستقيم دايما، وماشي لا دنيا تفتنه ولا رغبة تفتنه والعياذ بالله ولا شهوات، وتلاقيه دايما ايه محافظ دائما على ايه، على شعائر الله وعلى حرمات الله عز وجل. اللي بيعظم حرمات الله تلاقيه فعلا بيجي يختار صاحبا له او صديقا له، يقول هو الصاحب ده صفة بيعمل ايه، بيرتكب معاصي ايه، كذا كذا كذا كذا، يبقى قبل ما صاحبه وقبل ما انخرط معاه في صداقة اقول له خلي بالك الحاجات دي نهى الله عنها، واستعن بالله ولا تعجز حتى ايه تخلع من المسائل دي، فان لم يفعلها وان لم يلتزم ابتعد عنه. ليه؟ تعظيمك لحرمات الله تفرض عليك هذا. ولماذا تعظم حرمات الله؟ لأن الله أمرنا فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يبقى ده من دعاء الله عز وجل باسمه تعالى الايه العظيم. يبقى تعظيم حرمات الله، تعظيم شعائر الله، تعظيم القرآن، شوف القرآن كيف يعظم، كيف يحترم، وكيف يدرس لكي نعرف حدود الله عز وجل، ولكي نفهم الآيات، وده من تعظيم كتاب الله، ومن تعظيم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن ندرسها وأن نستعين بالله على الالتزام بها. يبقى ده كل ده من دعاء الله عز وجل باسمه تعالى العظيم، باسمه تعالى العظيم. وكما قلت التوحيد كله يدخل في دعاء الله باسمه العظيم، لأن عظمة الله تأبى كل ما يظنه الناس من الشرك، فما ظنكم برب العالمين. إبراهيم عليه السلام خليل الله يقول لهم فما ظنكم برب العالمين، إيه اللي خلاكم عملتوا كده؟ الله تزعمون آلهة من دون الله؟ ما الذي دعاكم إلى هذا؟ ما ظنكم برب العالمين؟ إن ربكم هو العظيم عز وجل، لا إله إلا هو، واسع كرسيه السماوات والأرض، فيتئط من عظمته وجلاله كما يئط روحه الجديد. يبقى ده كله ده هتبص تلاقي ايه؟ تقوى لله بتزداد، تعظيم لله يزداد، وينعكس على كل حياتك. وهو من دعائه تعالى باسمه تعالى العظيم. كل الذي أقوله هذا إنما هو إيه؟ يعني اختصار. وأنا حريص على أن أوصل المعاني لعامة الناس، لأن مش مسألة بقى علم الآن يقدم ويبقى مثل كتاب، ده في كتاب تفاصيل بقى واللغويات والقواعد، ده في كتاب. إنما أنا أريد الآن أن أوصل الكلام ده لعام اللي بيسمعني، مين؟ الأكثرون العامة كما يقول الجماعة الغلابة. وأنا عايز أوصل العظيم يعني إيه للغلابة، وكيف يدعونه باسمه تعالى العظيم. فلذلك بإيه بنزل لمستوى الحمد لله، يعني أظن أنه لم يحرم أحد أن يفهم معنى اسمه تعالى العظيم ذاتا ووصفا كما بينا، وأنه لم يحرم أحد بإذن الله من تعلم كيف يدعوه باسمه تعالى العظيم. إذا احنا كده خدنا الكبير المتكبر الأكبر العظيم، باقي بقى العلي الأعلى المتعال، وحنرجع بقى للاقتران اللي بين العلو بين العلو والكبرياء وبين العلو والعظمة. سنرى إن شاء الله هذا الاقتران بعد ما ندرس، وإن شاء الله مش هتاخد وقت. يعني العلي الأعلى المتعال مش هياخد وقت، لأن مش هاخد وقت طويل في علو الذات. علو الذات، علو الله عز وجل على عرشه، ده سهل، لأنما فيه كتب صنفت كثيرة جدا وإجماعات هتلخص إن شاء الله، وأنواع العلو التانية، فمش هتأخذ منه وقتا إيه طويلا. ونرجع بقى نشوف الاقتران اللي بين العلو والكبرياء، والاقتران اللي بين العلو والعظمة، ويبقى كده انتهينا إن شاء الله من هذه الأسماء السبعة، وهي في منتهى إيه الفائدة. يعني بعد ما يتعلم كده بيترقى على مدارج الكمال البشري، يفضل يترقى وإيمانه يزداد، إيمانه يزداد، إيمانه يزداد، لأن الموت سيأتيك في أي لحظة. فماذا أعددت؟ ما الذي أعددته للقاء ربك عز وجل؟ والأسماء دي إيه؟ منتهى الأهمية في حياة المسلم عشان يلقى ربه ويستعد قبل ما يموت. فأنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدروس سهلة ميسرة، يعني تصل إلى الناس وإلى كل الناس والعامة بالذات بالخصوص، يعني حتى لا نشق على أحد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما وإياكم في كل ما نأتي وفي كل ما ندع. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، كما نسألك أن تعين إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي كل بلاد الأرض وفي كل بقاع الأرض وفي فلسطين، وأن تعين إخواننا في غزة، وأن تمكنهم من الصمود أمام عدوهم يا رب، وأن تفتح لنا الأبواب لعونهم. اللهم إن عبادك هؤلاء جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، مرضى فدعورات فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بعدوك وعدوهم في ليبيا، عليك بهذا الجبار العنيد، اللهم اقسم ظهره، اللهم دمره كل مدمر، ومزقه كل ممزق، واجعله أحاديث. وكذلك هؤلاء اليهود المغتصبون، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم دمر عليهم كل مدمر يا رب العالمين، وأذن بتحرير الأقصى الأسير، وأذن بتحكيم شريعتك فينا قبل أن نلقاك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.